قد يستمر ذلك شهورا أو سنوات اعتمادا على طول أملهم وإيمانهم. لكن مالكا الصديق، مالكا العاشق، يستجدي أملا وإيمانا خلا منهما وجدانه، ليترقب معجزة ويعتقد في حياة أخرى ممكنة. عليك أن تعود إلى حياتك يا ولدي. لو أن ريم تستيقظ الآن فلن يؤلمها أكثر من توقف حياة أحبابها من بعدها. الحياة يجب أن تستمر. فإذا ما فتحت عينيها يوما كان لدينا الكثير لنحكيه عما فاتها. في تلك اللحظة اتخذت قرارك. سوف تهدي ريم حياة أخرى من خلال عينيك. سوف تكون في جعبتك حكايات كثيرة عن مفاجآتها التي لم تضع سدى، وعن ذكريات مشتركة تخيلتها هي وعشتها أنت. حين وصلت إلى شقتك فتحت الحاسب الآلي في تصميم، مسحت الرسالة السابقة وكتبت أخرى: أعتذر عن الرد المتأخر نظرا لظروف ريم الصحية. للأسف يتعذر عليها القيام بالرحلة، لذلك سأكون المسافر الوحيد. أوافق في الغد لتسديد المبلغ المتبقي. أرجو ألا يكون الوقت قد تأخر بالنسبة إلى التأشيرات. 2. حين حطت الطائرة في دلهي كانت الساعة تشير إلى 5 مساء. تفقدت مسار الرحلة التي أعدتها ريم: أجرا، دلهي، ثم كيرلا. تلك محطاتك الهندية التي تسلمتها من وكالة الأسفار نيابة عن ريم، مع نسخة من حجوزات الفنادق ووسائل النقل الداخلية. أمامك أسبوعان لتغطي تلك البقاع الثلاث وحيدا بدون ريم. كانت رحلتك قد تأجلت لـ3 أيام للانتهاء من معاملات التأشيرات الخاصة بكل من الهند وجمهورية الصين الشعبية. لم تكن في حاجة إلى تأشيرة لدخول كل من إندونيسيا وتركيا بجوازك الفرنسي. بعد أن استلمت حقيبتك خرجت إلى بهو المطار. تفحصت اللافتات المتزاحمة عند المدخل تحمل أسماء الزوار المتوقع وصولهم، حتى قرأت اسمك واسم ريم على أحدها. اقتربت من الرجل الأسمر المبتسم، حياك بحفاوة، ثم تطلع خلفك في اهتمام ليطرح سؤالا سيتكرر كثيرا على مسامعك على امتداد الرحلة: ألم يكن من المفترض وصول شخصين؟ ستهز رأسك في كل مرة وتشرح معتذرا تخلف رفيقتك لظروف صحية، وأنت تصارع وخزة شديدة في صدرك. لم تكن وكالة الأسفار قد عدلت ملف الرحلة بعد التغيير الطارئ في اللحظة الأخيرة نظرا لضيق الوقت. حين استقر بك الأمر في السيارة التي ستقلك إلى أجرة، استدار السائق وهو يقدم إليك ظرفا عليه علامة وكالة الأسفار المحلية، وأضاف بنفس الابتسامة التي لا تفتر: هذا برنامج الرحلة التفصيلي. فتحت الظرف وتصفحت الكتيب المنسق الذي يعرض محطات السفر. طلعت الصور والوصف المختصر لكل معلم أثري: تاج محل، قلعة أجرة، فتح بور سكري، قطب مينار. مررت على بقية الصفحات بسرعة. لم تعد تقرأ. المزيد من القلاع والقصور والمتاحف والمساجد والمعابد. لديك أسبوع من الفرجة على المباني بين أجرا ودلهي. يا للهول، أصابك اختناق مفاجئ. ما هكذا حسبت إجازتك ستكون؟ التفت السائق ليلقي نظرة عابرة على الكتيب بين يديك وقال محاولا أن يجاذبك أطراف الحديث: رحلة إلى الهند لا تكتمل إلا بزيارة تاج محل. هززت رأسك ببطء دون أن توافقه حقا. رحلة إلى فرنسا لا تكتمل دون زيارة برج إيفل. ورحلة إلى مصر لا تكتمل دون زيارة الأهرامات. تلك القوالب المتعارف عليها للسفر لا تغريك الآن على الإطلاق. لقد وقعت ريم في فخ التيار السائد وأغرقتك بالمباني والمزيد من المباني. لعل ذلك كان ليروي شغفها بالهندسة والمعمار، ولعل شيئا من ذلك كان ليمتعك في وقت مضى، لكنك الآن تبحث عن تجربة مختلفة، تفتش عن ذاتك الضائعة، وهذا لا يساعد. جاء الجزء الثاني من الرحلة ليخفف صدمتك. كيرلا مقاطعة خضراء مطلة على البحر. ستنتقل خلال الأسبوع الثاني بين الجبال والأنهار وحقول الشاي. هذا أفضل. حين وصلت إلى أجرة كانت السماء مظلمة تماما. 4 ساعات هي مدة السفر بين دلهي ومدينة التاج، ولم تكن الظلمة من نصيب السماء وحدها، الطريق كذلك حالكة والرؤية شبه منعدمة. كنت قد غفوت لساعتين وأيقظتك مراوغات السائق المفاجئة على مشارف المدينة. في ذلك الليل البهيم كانت الأبقار الشاردة تخرج من حيث لا تدري لتعبر الشوارع بمشيتها الوئيدة، ثم تتوقف لتطالع السائقين بنظرات بليدة متحدية قبل أن تستأنف مسارها إلى الضفة المقابلة. أمضيت أسوأ ساعة في عمر رحلاتك على الطريق منذ عرفت آلة تسمى سيارة. كانت أسوأ من الطريق المتعرجة عبر شعاب مكة بعد 10 ساعات من القيادة انطلاقا من الرياض، وأسوأ من الطريق الصاعدة في اتجاه منتجعات الألب الثلجية المحفوفة بالمنحدرات الزلقة، حتى وصلت أخيرا سليما معافا إلى فندقك. أذهلك برود سائقك وثباته رغم المفاجآت المتكررة والمطبات المفزعة. أبقار مقدسة، يا للسخافة. لقد مررت بمراحل الكفر كافتها وعبثت في عقلك بكل مقدس لتأتي الأبقار وتعبث بحياتك. ابتسمت في سخرية وموظف الاستقبال يسألك مجاملا إن كنت قد أمضيت رحلة جيدة. فكرت، هل كان يمكن أن تكون أسوأ؟ رغم كل شيء غرقت في نوم هادئ وعميق تلك الليلة. حين استيقظت صباحا كنت قد أضمرت نية تمرد. لن تمضي أسبوعا تتفرج وحيدا على المباني. ربما لو كانت ريم هنا لفعلت إكراما لها، لكنك الآن وحيد ومرهق العقل ولا طاقة لك لدروس التاريخ والمعمار. فكرت، حين تستيقظ من سباتها الطويل ستفاجئها بدورك بذكريات صنعتها أنت وفاتها هي أن تتخيلها. تذكرت محادثة في وقت سابق مع زميل عمل هندي الأصل. كنت آنذاك قد اتفقت مع ريم على تنظيم رحلتكما، وجئت على ذكر زيارتك المرتقبة للهند أمام راجو. قال حينئذ بعفوية، إن فكرت بزيارة فارناسي يسرني المساعدة، عائلتي تقيم هناك ويمكنني أن أنظم استقبالك وزيارتك. قطعه آنذاك زميل آخر بامتعاض كان يصغي لمحادثتكما، مع كل احترامي لعائلتك راجو، ما المغري في زيارة مدينة الموت تلك؟ لا أظن أن شخصا سويا سيفعل. شكرته حينها واعتذرت. كانت رفيقتك الموكلة بتنظيم الرحلة مدينة الموت. كان ذلك مناسبا لمزاجك الحالي. تلك الفكرة التي بدت مضحكة وربما مقرفة منذ شهور تروقك بشدة الآن. قصدت مكتب الاستقبال واستفسرت عن سبل الوصول إلى فارناسي. شرح الموظف الخيارات المطروحة، السيارة، القطار، الطائرة. بدا القطار أفضل الوسائل المتاحة من حيث التكلفة والوقت. هناك رحلة مسائية، وافقت على الفور، فليقتني تذكرة من أجلك. عدت إلى الغرفة وراسلت راجو، هل ما زال العرض ساريا؟ تحتاج دليلا عند وصولك إلى مدينته. ماذا بعد ذلك؟ أمامك يوم تقضيه في أجرة وسائق ينتظرك في مواقف الفندق. تاج محل، لا بأس بذلك. ركبت التوكتوك وهي دراجة نارية ذات عجلات 3. صمم فوقها صندوق مغطى لاستضافة راكبين أو أكثر بالإضافة إلى السائق. تستعمل غالبا للتنقل داخل الفضاءات التي لا تسمح بمرور السيارات العادية لتقطع المسافة الفاصلة بين الشارع الرئيسي ومدخل الحديقة التي تحيط بالمعلم لتجد دليلك السياحي بانتظارك عند المدخل. خطوت وراءه باتجاه الممشى العريض الذي يتربع في نهايته قصر التاج. تجيل بصرك بين الحديقة الخلابة والبناء الرخامي الأبيض مستسلما لشروحات الدليل بإنجليزية مهشمة. كان القصر الذي بناه الإمبراطور المغولي المسلم شاه جهان يعتبر درة الهندسة المغولية، في مزيج بديع بين الهندسة الإسلامية والإيرانية والعثمانية والهندية، وقد تم تشييده ليكون ضريح زوجته ممتاز محل التي توفيت أثناء وضعها طفلها الرابع عشر. توقفت عن الاستماع عند ذلك الحد، لقد كان ضريحا. تتسع عينك في دهشة ويتعلق بصرك بالبناء الفاره الذي تلتمع فسيفساؤه البديعة تحت أشعة الشمس، ثم تراقب في استمتاع أفواج الزوار الذين يتزاحمون في الأروقة والممرات. كل هذه الحياة حول قبر، تتتالى صور في ذاكرتك لمشهد آخر منذ أكثر من 15 عاما. لقد عرفت ذلك النوع من الدهشة حين كنت تزور شقيقتك في مدينة المنستير في تونس حيث تدرس الصيدلة. خرجت وإياها تلك المرة تتمشيان عبر شوارع المدينة، فتوقفت مع اقتراب أذان العصر وقلت وأنت تشير إلى بناء جميل بنهاية ساحة واسعة: تعالي نرتاح قليلا ثم نصلي العصر هنا. انفجرت أختك ضاحكة حينها، لم تكن القبة الذهبية والمآذن الناصعة الباسقة جزءا من مسجد ما، بل الضريح المرتقب للزعيم الحبيب بورقيبة. لم يكن قد توفاه الله بعد في ذلك الوقت، لكنه عني بتجهيز دار آخرته في وقت مبكر، وضم إليها رفات أفراد عائلته الذين سبقه الأجل إليهم. أتذكر انفعالك تلك المرة وخطبتك العصماء عن الطغاة الظالمين وعمى بصيرتهم واستخفافهم بالموت والحساب، يظنون البناء سيعصمهم من الله؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. الآن تسيطر عليك فكرة واحدة: كم كان الإمبراطور شاه جاهان وفيا لزوجته حتى يكرمها بمثل هذا الصرح العظيم؟ كيف خطر بباله أن يجعل قبرها جنة على الأرض؟ وتخطر ببال كريم: لو أنها ترحل أخيرا يوما ما، ما أنت فاعل؟ هل يسعك أن تكرمها بطريقة ما، تخلد ذكراها بين العالمين؟ ينتابك مزيج من الكآبة والخوف بينما يتناهى إليك صوت الدليل وهو يواصل شرحه عن نظام التهوية والإضاءة الطبيعيين داخل المبنى. ستترك أجرى وتاج محل وقد ازداد انقباضك. لم تكن قد وصلت إلى مدينة الموت بعد، لكن ذكره يلاحقك منذ تلك الآونة. تركت سائقك ذاهلا على الرصيف بعد أن اتصلت بوكالة السفر وألغيت حجوزات بقية أيام الأسبوع. أجزلت له العطاء واعتذرت عن التغيير الطارئ. كنت راضيا وأنت توليه ظهرك وتمضي. لقد خسرت مبلغا لا بأس به، لكنك لن تخسر أسبوعا من عطلتك. تركب القطار وتتخذ مجلسك في عربة النوم. كانت الرحلة مسائية تستمر أكثر من 10 ساعات، وقد كانت إمكانية النوم في القطار مغرية. العربة عبارة عن ممر جانبي على امتداده رصفت أسرة قابلة للطي سفلية وعلوية. تحسست المرتبة متفقدا، كانت قاسية، لن تكون ليلة نوم مريحة. إذن تمددت على سريرك العلوي وقد توسدت حقيبة ظهرك وناشدت النعاس أن يتسلل إلى جفونك. استقبلتك فرناسي في ساعة مبكرة من الصباح وقد عبق الهواء برائحة الموت. تعرف رائحة الموت؟ تعرف رائحة البخور المحترق في سرادقات المآتم ورائحة المسك التي تفوح من الصالحين وقت الغسل والبسمة تزين ثغورهم البيضاء، ورائحة التراب الندي حين يهال على الجثمان حتى يوارى إلى الأبد. وتعرف أيضا تلك الرائحة النفاذة لمادة الفورمالين التي تسبح في فضاء قاعات التشريح، تلتصق بأنفك وتلازمك أياما تأبى الانصراف وتعبث بمعدتك وأمعائك. لكن أي منها لم يكن يشبه شيئا مما تشمه في فارناسي. فقط يلازمك يقين بأن الرائحة الغريبة التي استقبلتك وأنت تخطو على رصيف المحطة هي رائحة موت لا تعرفه، موت على طريقة الهندوس. وجدت أيوش شقيق راغو في انتظارك. رغم إعلامه المتأخر بزيارتك ووصولك عند الفجر، لم يتردد في المجيء. كنت تستيقظ من ساعات نوم متقطع وغير مريح على مرتبة القطار، ثيابك مكرمشة وعيناك محمرتان وشعرك مشعث، بينما يبدو أيوش في كامل أناقته بنظرته المتألقة وسترته المكوية بعناية وشعره الغارق في الزيوت. استقبلك بحفاوة مثل صديق قديم وقادك إلى المواقف حيث سيارته الصغيرة. أيوش مهندس إلكترونيات، ينتمي إلى عائلة موسرة وأفرادها ذو ثقافة عالية، اختار البقاء في فرناسي في حين حط راغو رحاله في باريس. بينما تعبر السيارة الشوارع الهادئة في تلك الآونة من الليل، تتألق في البعيد كتل جمر حمراء ملتهبة يتصاعد منها دخان كثيف. يشرح أيوش بإنجليزية ذات لكنة هندية تجاهد لتلتقط مفرداتها: أنت تعرف بالتأكيد أن فارناسي هي مدينة مقدسة عند الهندوس، يتوافد مئات الأشخاص كل يوم محتضرون على فراش الموت، يرغبون أن تكون آخر ساعاتهم هنا، أو جثث وافتها المنية يأتي بها ذووها لتحرق على ضفاف نهر الغانغا. تلك النار التي تراها في البعيد إنها محارق في الهواء الطلق تلتهم مئات الجثث كل يوم. تسرح نظراتك عبر الدخان وتسري في بدنك قشعريرة باردة. لقد جئت لترى الموت بأم عينك. ما الإجابات التي تنشدها من مشهد السائرين إلى مثواهم الأخير؟ أتفهم صدمتك، لا تقلق، هذا ليس شأنك وحدك، حتى الهنود القادمون من باقي أنحاء البلاد يشعرون بالصدمة التي تعيشها أنت كأجنبي في مدن الهند الأخرى حين يأتون إلى فارناسي. تميز عيناك فجأة في العتمة جسد رجل شبه عار إلا مما يستر عورته وعمامة على رأسه تتقد عيونه الحمراء في الظلام مثل القطط، وهو يتربع في سكينة على الرصيف الخالي. تكاد تجزم في تلك اللحظة بأنه كان يوجه بصره إليك. تحدثك عيناه في صمت بلغة لا تفقهها. انتبه أيوش إلى نظراتك الزائغة فقال معقبا: إنه من الأغوري، أكلت لحوم البشر، لا تحاول الاقتراب منهم. نمت بضع ساعات حتى الصباح في منزل عائلة أيوش. كانت فيلا أنيقة في الجانب العصري من المدينة بعيدا عن نهر الغانغا ومحارقه وروائحه الخانقة، وكانت الغرفة التي خصصت لك أجمل من الغرف الفندقية. تحدث أيوش كثيرا على مائدة الإفطار عن تقاليد الموت عند الهندوس وعن نشاط السياحة المظلمة في السنوات الأخيرة. لم تكن فارناسي قبلة الهندوس الباحثين عن الارتقاء إلى السماوات وحدهم، عشرات الآلاف من السياح البيض يتوافدون كل عام لمراقبة المحارق عن كثب. البلدية أقامت فرنا كهربائيا على ضفاف النهر غير بعيد من المحارق التقليدية، أقل كلفة وضررا للبيئة، لكن الإقبال عليه ضعيف جدا. الاحتراق لم يكن بالنسبة إلى الهندوس مجرد وسيلة للخلاص من جثة المتوفى، بل طقسا مقدسا تنفق في سبيله آلاف الروبيات، ويهم بالأساس أن يتم بالطريقة السليمة على يد أشخاص مؤهلين. حين تكون الطقوس صحيحة ودقيقة تكون الطريق إلى السماء أسرع مثل خط عمودي مستقيم. تريد أن ترى بنفسك؟ وهل جئت لغير ذلك؟ خرجتما قبيل العاشرة تتمشيان على ضفاف الغانغا. المشهد يبدو مشابها لما ستراه لاحقا في كل المدن الهندية. مدرجات الغات الحجرية تنزل حتى المياه، وعشرات الأشخاص يغتسلون أو يغسلون ثيابهم في النهر. النقطة الفارقة هي الماء نفسه، لقد كان أسود تماما، أقذر مياه يمكن أن تقع عليها عين على سطح البسيطة، وهي مياه مقدسة. يقترح عليك أيوش رحلة صغيرة في قارب، ذاك أكثر نشاط سياحي شعبية في المدينة. تلمح عشرات الزوارق الطويلة والضيقة تتهادى على سطح النهر، في مقدمتها هندي يجذف. بينما يستمتع سياح أمريكيون أو أستراليون بتأمل عملية الحرق أو إغراق الرفات في الماء من موقع مميز، انظر هناك، تنحني لتحدق في النقطة التي أشار إليها أيوش. على بعد أمتار قليلة تطفو قطعة لحم متآكلة بيضاء تميز أصابع نحيلة في نهاية الطرف. إنها ذراع بشرية لم تحترق تماما. تتقلص ملامحك في شمئزاز بينما تلحظ صبيانا عند الضفة المقابلة يغربلون الماء بهمة. ماذا يفعلون؟ يبحثون عن قطع الحلي أو الأسنان الذهبية. العائلات الموسرة غالبا ما تحرق موتاها دون أن تنزع عنهم قطع المجوهرات. هذا جزء من التقاليد. يمر القارب قرب محرقة متقدة، تلمح بوضوح الجسد المتواري تحت أعواد الحطب في ثياب حريرية زاهية تحيط بعنقه وصدره قلائد الزهور الملونة. بينما تقف عائلة المتوفى على بعد أمتار قليلة ترقب عملية إيقاد اللهب، عند الموقد ينشط صبيان رقيقا العود يضرمان النار ويتعاهدانها بالرعاية حتى يتأجج الجسد ويأخذ في الذوبان مثل قطعة بلاستيك. تتعلق عيناك بالمشهد مذهولا. تنفذ إلى أعماقك في تلك اللحظة الرائحة ذاتها، رائحة الموت التي استقبلتك في المحطة. يستخدمون غالبا خشب المانجو، رائحته الزكية تلطف من رائحة الشواء البشري، والأكثر ثراء يزفون فقيدهم إلى العالم العلوي النيرفانا على سرير من الصندل. عطره هو الأفضل على الإطلاق. تشعر بالغثيان. لقد رأيت أجسادا كثيرة مسجاتا في السابق على طاولة التشريح، لكنك لم تر على الإطلاق مشهدا أكثر وحشية من هذا. يواصل أيوه شرحه مثل دليل سياحي. يتطلب الجسد البشري 3 ساعات حتى يحترق تماما، ثم يغرق الرفات في النهر. أحيانا لا يكون الاحتراق مكتملا حين يستعجل القائم على الموقد ليستقبل زبونا جديدا، فيتبقى بعض الأطراف كما رأينا منذ قليل. وعندما يهبط الظلام يظهر الأغوري. يصطادون بقايا الأجساد الغارقة في النهر ويقتاتون عليها. يشتد بك المغص، أنت على وشك التقيؤ. فلنعد، تتمتم لمضيفك راجيا. كان من العسير بعد ذلك أن تتناول وجبة الغداء. تتراءى أمام عينيك مع كل لقمة صورة الذراع البشرية الطافية، وتتخيل الرجل العاري على الرصيف وهو يغرس أسنانه في لحمها ويلوكها على مهل بينما يراقبك بعينيه البراقتين. عانيت من آلام البطن طيلة الظهيرة. 3. عند 7 صباحا خرجت من منزل أيوش وحيدا. كان مضيفك الذي سخر يومه لقيادتك عبر شوارع المدينة بالأمس قد غادر إلى عمله منذ دقائق. بعد ليلة نوم متقطع تحفها الكوابيس وتغمرها مشاهد أكلة لحوم بشر مروعة، قررت أنك تريد أن تعرف المزيد عن فارناس ولعنتها. ستواجه كابوسك وتنظر كيف تكون النتيجة. تتبسم في خفة وأنت تحث الخطى نحو المدينة القديمة. ألم تأتي إلى هنا لتعاين مخاوفك وآلامك من زاوية جديدة؟ كانت الشمس تغمر بنايات المدينة الكالحة برداء من نور في تلك الساعة من النهار، وتهديها حلة براقة متناقضة مع بشاعة ليلها ونهرها الأسود العظيم. على ضفاف الغانغا كان حجاج هنديون يغمرون أجسادهم في المياه المقدسة القذرة. رمقتهم بامتعاض وحثثت الخطى باتجاه الغات. كيف يمكن لملايين البشر أن يؤمنوا بمعتقد سخيف كهذا؟ لم يكن عقلك قادرا على استيعاب مقدار الغباء البشري المركز المحيط بك. كان رجال طائفة الدوم يسهرون على تأجيج النار المعدة لاستقبال أضحية جديدة. في نظر الهندوس يعتبرون حراسا للشعلة الأبدية. في تلك المدينة الأكثر تقديسا في الهندوسية يعملون بجد لتسير عملية الإحراق على خير ما يرام. بدونهم لن يتم تحرير الجسد من أعبائه الدنيوية على عتبة النيرفانا. جلست تراقب الحركة حول الموقد في فضول على بعد أمتار قليلة، غير عابئ باللهب المتطاير والحرارة الخانقة والدخان الذي تدمع له عيناك. بين جثتين تجاسرت على مخاطبة ماترو القائم على المحرقة، وابن عمه أنغو الذي يهتم بالحسابات ويعطي الضوء الأخضر للشروع في الإحراق. وقفت إلى جانب هذا الأخير بينما انغمس في تدوين نشاط اليوم في دفتر الموتى ذي الأوراق المصفرة، ثم أخذ يعد رزمة الأوراق المالية التي تزداد سمكا كل ساعة. هؤلاء أحفادي، 10 سنوات، 12 سنة. يشير إلى الصبيان أنصاف العرايا الذين يغمرهم الماء حتى ركبهم ويسحبون إلى القاع رماد الليلة الماضية. تلك المهمة الأساسية تورث أبا عن جد وتبقى حكرا على طائفة الدوم وحدهم، مثل ملوك على مدينة الموت. وعلى بعد خطوات من الجات ينتصب قصر الدوم راجا مسيطرا على المدينة القديمة، ملقيا بظلاله حتى النهر. يحرسه تمثالان لنمرين حجريين، ذاك هو المقر الرسمي لملوك الدوم. يتداول أفراد العائلة على المحرقة، ومن يسترح منهم ذلك اليوم فهو بالتأكيد يتسكع بالجوار، يرتشف الشاي على ضفاف النهر أو يطارد السياح ليقودهم في زيارة حول المدينة. حين سألته عن عمر مهنته أجاب ماترو بابتسامة خبيثة، منذ الأزل. كلاهما يجيد بعض الإنجليزية بحكم تعاملهما مع السياح المتوافدين بالآلاف لمعاينة نشاط المحرقة. لا أحد يمكنه الجزم متى استحوذت طائفة الدوم على القوامة على أعمال الحرق منذ قرون بالتأكيد. حين يتعلق الأمر بالروحانيات لا تجد التواريخ والروزنامات لها مكانا، كل شيء يحصل هنا منذ القدم وسيستمر إلى الأبد. أوليس ذلك شأن كل مقدس؟ بعض الهندوس يؤمنون حتى أن أولى دقات ساعة الزمن شهدتها المدينة النائمة على ضفاف الجانجا. حين كنت طفلا كانت تمر أيام دون أن تحرق جثة واحدة على الجات، اليوم تعد على ضفاف الجانجا مئات المحارق قبل غروب كل شمس. سألك بشكل روتيني كما سأل ربما عشرات الزوار الذين يتوقفون يوميا لالتقاط صورة له أثناء عمله أو لتبادل بضع كلمات معه. من أي بلد؟ تونس. تساءلت أمام صمته، هل يعرف ماترو أين تقع تونس؟ فأضفت موضحا، شمال أفريقيا. أفريقيا، أليس سود البشرة في أفريقيا؟ يشير إلى بشرتك البيضاء في دهشة. قلت بابتسامة صغيرة، ليس كلهم. يومئ ماترو بدون اهتمام ثم يردف بشيء من الفلسفة، صحيح أنني لم أغادر فارناسي وقد لا أفعل أبدا، لكنني على ضفاف الجات قد تعلمت حكمة الحياة الأعمق، كلنا إلى رماد، لذلك لا داعي للخوف. لا داعي للخوف، تردد العبارة متفكرا بينما تراقبه عيناك في سهوم وهو يدفع بعصاه ذراعا بشرية متآكلة لشيخ حرق للتو. لا أهمية لكل هذا، إنه رجل عجوز عاش حياته كما يجب والآن كل شيء انتهى. لقد رأيت في عينيه نظرة طمأنينة وهو يساق إلى مرقده الأخير ملفوفا في الحرير. كلنا نسير على خطاه، أليس كذلك؟ غير بعيد عن المحرقة كان جمع من المهاجرين البنغال ينشطون في تفريغ أطنان من الخشب على أكتافهم المتعبة. كنت تتابع من ركن مراقبتك طيلة فترة الصباح عملهم الدؤوب جيئة وذهابا بين الشاحنات المتدفقة واحدة إثر الأخرى ورصيف الجات. حين أصبحت الشمس في كبد السماء انسحبوا إلى ظل شجرة وانهمكوا في تناول خبز النان المغموس في صلصة كاري حارة. حين تركك ماترو ليطعم نيرانه جسدا جديدا اقتربت من الشجرة وحاولت أن تبدأ حوارا مع بعضهم، لكنهم أخذوا يتغامزون بشأنك ويتضاحكون. وقف شاب في منتصف الثلاثينيات وقال بإنجليزية محترمة، إنهم لا يفهمونك، معظمهم لم يدخل المدارس أبدا. مرحبا، اسمي لاكشان. صفحت اليد المتعرقة التي امتدت تجاهك وتجاذبتما أطراف الحديث لبرهة. لاكشان مسلم بالوراثة، اعتنق الهندوسية منذ سنتين منذ وصوله إلى فارناسي، وهو سعيد اليوم بالمأوى القصديري الذي يتوفر له لقاء عمله في المحرقة، بالإضافة إلى 500 روبيا في اليوم. سألته في فضول: ما الذي دفعك إلى تغيير دينك؟ وما الذي وجدته في الهندوسية؟ قال في ثقة، مرددا عبارة حفظها عن آخرين لا شك: الهندوسية لا يمكن تعريفها، يمكنك فقط اختبارها. ثم اعترف لاحقا في نوع من الخجل بأنه كان يجد واجبات الإسلام كثيرة وعسيرة، أما الهندوسية فهي لا تتبع نبيا بعينه، ولا تعبد إلها واحدا، ولا تتبع نمطا موحدا للشعائر الدينية، وليست لديها أي من المظاهر المتعارف عليها في الأديان عامة. كان من اليسير أن تكون هندوسيا بدون تبعات تذكر. ابتسمت في سخرية، هذا مؤمن آخر لا يدرك لإيمانه معنى. لكنك أدركت مدى خطائك بشأنه حين سألك: هل تؤمن بتناسخ الأرواح؟ لا، قال في حماس. يجدر بك أن تفكر في الأمر، حين فكرت بأن حياتي الصعبة هي بالتأكيد جزاء عمل سيء قمت به في حياة سابقة، شعرت بحمل يسقط عن كتفي، أصبحت أكثر رضا وتقبلا لمصيري، وأنا واثق من أن صبري في هذه الحياة سيجازى بنعيم في حياة مقبلة. ابتعدت عن المحارق متفكرا في كلمة لاكشان: تحفك الكلاب السائبة والأبقار المتجولة بينما تتقافز القرود العدوانية على مقربة. لعل لاكشان قد حاز طمأنينة بتفسير ساذج لقدره. رغم حياته الشقية ومستقبله الحالك، كان يجد في إيمانه ملجأ وسلوى. آهن، ليتك تجد شيئا مما يجد. بعد هيمانك ساعات في طرقات المدينة القديمة، جلست في مقهى شعبي مطل على النهر. كان النهار يزفر أنفاسه الأخيرة بينما يجلس عدد من الشباب العاطل على قارعة الطريق يحتسون الشاي ويدخنون لساعات طويلة. كنت تتأمل في صمت بوادر الحياة الناعسة في مدينة الموت، وترتشف الشاي ببطء، يلازمك إحساس متبلد بالكسل. لم تكن تريد تفكيرا ساعتها ولا تحليلا لفلسفة الهندوس الروحية، فقط وقتا مستقطعا من عقلك. لكن فارناسي لا تتركك لتأملاتك وتلح عليك لتخطو في عالمها أكثر. لم تكن قد أنهيت كوبك حين اقترب منك شابان نحيلان في بداية العشرينيات، كان شكلك الأجنبي جاذبا ولا شك. هل تريد القيام برحلة في مركب على النهر؟ لقد سبق وفعلت، شكرا. اعتذرت بابتسامة وحاولت التخلص منهما. تذكار إذن؟ وضع أحدهما أمامك حقيبة ظهر ملأ بالتحف الرخامية المنمنمة وحاملات المفاتيح واللوحات المغناطيسية. لوحت بكفك مرة أخرى، لست مهتما، لكن بدا ألا سبيل للخلاص منهما. رأيتك تتحدث هذا الصباح إلى القائم على المحرقة، من الأفضل ألا تفعل مرة أخرى. بدا عليك الاهتمام هذه المرة. لماذا؟ إنهم منبوذون، لا أحد في المدينة يتعامل معهم. لو أنني ألمس أحدهم ثم أرجع إلى أصحابي فإنني سأصبح منبوذا مثلهم، لن يخاطبني أحد، سيحسبونني نذير شؤم أيضا. لا أحد يدعوهم إلى حفلات الزفاف لأنهم يجلبون الشؤم. تعرف كم أن الشعب الهندي متطير ومؤمن بالخرافات. لم تكن الخرافة الأولى التي تصلك أصداؤها ذلك اليوم. يقولون أن من يقف على ضفاف الجات ساعة الغروب يتحول إلى شبح. ابتسمت وهززت رأسك، ثم راودك خاطر جريء. تذكرت كابوس الليلة الماضية والعيون الحمراء التي أبصرتها في الظلام ليلة وصولك، فسألت الشاب: هل تعرف أين يمكن أن أجد الأغوري؟ هل جننت؟ إنهم يأكلون لحوم البشر والكلاب النافقة. بدت على وجهه علامات التقزز وهو يضغط على مخارج حروفه في انفعال. ولم يزدك انفعاله إلا إثارة وتوقا لرؤية المشهد بأم عينك. لم يعد الأمر يثير فيك رغبة في الغثيان. لا تدري في أي لحظة بالضبط من يومك الطويل على الجات محاذيا المحرقة متشبعا برائحتها الخانقة، كسرت حاجز الخوف ليتحول النفور والاشمئزاز إلى فضول وانجذاب. تدخل صوت غريب ذو لكنة فرنسية واضحة. هل تبحث عن الأغوري؟ كان كهلا في منتصف الستينيات، يرتدي ثياب الرهبان البرتقالية الفاقعة ويضع على رأسه قبعة خيزران رخيصة. جذب كرسيا وجلس إلى طاولتك بدون استئذان، بينما انسحب الشابان النحيلان خاليي الوفاض. قال بلهجة الخبير: تلك الطائفة الهمجية تعبد إله الدمار الهندوسي المسمى شيفا. يعتقدون أن تجاوز المحظورات الهندوسية التقليدية يجعلهم أقرب إلى الآلهة. سألته بالفرنسية: أنت راهب؟ ابتسم مرحبا بشريكه في اللغة، ثم واصل بالفرنسية: لا، أنا معلم يوغا. ليست تلك اليوغا الغبية التي يمارسونها في الديار، بل اليوغا الحقيقية. أنت تعلم؟ لم تكن تعلم، لكنك هززت برأسك في اهتمام ليتابع. أيما كان ما دفع ذلك الكهل الفرنسي ليترك حياته الوديعة في موطنه ويستقر في مدينة الموت كمعلم يوغا، فهو يهمك. تركته يثرثر طويلا عن حياته السابقة. كان جنرالا في الجيش الفرنسي، حارب في جبهات كثيرة وسافر حول العالم، تسلق جبال الهيمالايا وخيم في الصحارى الأفريقية وشاهد مصارعات السومو وقتال الدياكا. كانت تلك أسوأ تجاربه على الإطلاق. ثم قبيل تقاعده بفترة قصيرة أصيب بمرض الباركنسون. الباركنسون؟ سألت في دهشة وأنت تعين كفيه الثابتتين على الطاولة أمامه. هز رأسه مؤكدا بابتسامة فخورة، ثم واصل حديثه: خلال فترة قصيرة فقد زوجته التي كانت تعاني من مرض مزمن فتك بها، وسافر والداه ليستقرا في الولايات المتحدة بحثا عن آفاق أوسع، فأدمن القمار والخمر حتى خسر مدخراته كلها في سن 62. كان عجوزا مفلسا مدمنا، وأطرافه لا تكف عن الارتجاف. ماذا فعلت بعد ذلك؟ وقعت عيناي يوما على إعلان لمركز باريسي يقدم حصص اليوغا لعلاج مرضى الباركنسون، فقررت أن أشرب من المنبع. سحبت آخر 3000 يورو متبقية في حسابي ودفعتها لقاء دورة يوغا في الهند، ثم اقترضت ثمن التذكرة وتركت كل شيء ورائي وأتيت. لم ينجح جيوفري في التخلص من مرضه وحسب، لكنه أصبح خلال 3 سنوات معلما بدوره، يمارس اليوغا كمهنة وأسلوب حياة. اليوغا هي سبيل تحقيق الذات، يمكنك من خلالها التحكم بالعقل والحواس قبل العثور على الذات العليا داخل القلب. وهل عثرت على ذاتك العليا؟ ليس بعد. يزفر وهو يهز رأسه كناية عن طول الطريق الذي تنتظره، ثم يعود بك إلى الموضوع الأصلي. أعلمك أن مجموعة من الأغوري تنتقل عبر الجبال في المنطقة الغربية، ويمكنه تدبر أمر لقائك بأحدهم مقابل مبلغ بسيط، 100 يورو. بدا ذلك عادلا في نظرك. لو أنه طلب 10 أضعاف كنت لتدفع دون تردد. ضرب لك موعدا بعد يومين على رصيف الجات في 11:00 مساء، ودفعت نصف المبلغ مسبقا. ما من ضمانات. كان بإمكانه سرقة المال والاختفاء، لكنك رضيت بالمجازفة عن طيب خاطر. مهما كانت حكاية الباركنسون واقعا أو خيالا يستخدمه لينسج شباكه لاصطياد ضحية جديدة، فالأمر يستحق المحاولة. لست الوحيد الذي طلب رؤية الأغوري، دائما ما ألاقيهم في المقاهي مثل اليوم: أمريكيون، أستراليون، بريطانيون، بعضهم صحفيون يكتبون مقالات عن الموضوع، والبعض الآخر يبحث عن الإثارة لا غير. أما أنت فتبحث عن تجربة روحية جديدة، شيء يهز أعماقك ويحرك الرماد. حين جاء وقت موعدك، كان الجانجا غارقا في الظلام بعد أن أطفئت نيران آخر أضحية تهدى للنهر العظيم. كان جيوفري عند كلمته، انتظرك أمام المقهى، وسرتما صامتين في ليلة دهماء لا يأتيكما إلا وقع خطواتكما على الأسفلت وعواء كلب منفرد. شعرت بقشعريرة باردة تسري في جسدك حين ظهر ظل رجل الأجوري مقرفصا عند درجات الجات الأولى تحت إنارة الشارع الخافتة. ميزت ملامحه الغليظة وشعره المنكوش ذا الضفائر السميكة. كان منهمكا في تحضير خليط ما في علبة معدنية صدئة. سبقك الفرنسي إلى نزول الدرجات وهو يهش الكلاب السائبة التي تجمعت عند قدمي الرجل. انحنى ليهمس ببضع كلمات كأنما يتفاوض مع الأجوري ليقبل بالحديث إليك. إنهم لا يكونون متيقظين لوقت طويل، لذلك استثمر وقتك بالشكل المناسب قبل أن يغيب الرجل في عالم آخر. دون ثانية تفكير سألت باندفاع، ماذا يوجد في العلبة؟ ترجم الفرنسي السؤال ثم الجواب، مزيج من الكحول والحشيش ورماد المحرقة وحبوب هلوسة وسم كوبرا. هل هذا شيء يشرب؟ ضحك الفرنسي ثم قال بلهجة فلسفية، ليس لمن هم مثلي ومثلك، هؤلاء بشر من طينة أخرى. المشروب يحملك إلى عوالم قاتمة تغادر جسدك فعليا، صدقني تغادر نفسك وتطالعها من علن لتبصر عيوبها وزواياها المظلمة، لكن الأشخاص العاديين قد يضيعون أنفسهم في العتمة. كنت ضائعا بالفعل، لذلك لم تكن تمانع تجربة عتمة من نوع آخر، لكن رجل الأجوري ولكما ظهره وأخذ يحتسي مشروبه العجيب ويطلق من حين إلى آخر عواء مثل ذئب منفرد. لو أنك شربت ذاك المشروب المهلك الذي تجتمع فيه السموم بشتى أنواعها، هل تراك كنت لتدخل عالم الروح؟ هل كنت لتلج البرزخ؟ هل كانت عينك تبصران ما خفي عنهما في عالم الغيب؟ وأي شيء سيأخذك إلى هناك عدا الموت؟ تذكرت ريم وموتها السريري، هل كانت تلك التجربة لتجمعك بها بروحها المعلقة بين السماء والأرض؟ لم تكن تدري، والعتمة وحدها من نصيبك. 4. أمضيت يوما آخر تتسكع في شوارع فارناس وحيدا، وكانت رائحة خشب المانجو المحترق تطاردك أينما سرت، وكنت كثيرا ما تقف على ضفاف نهر الجانجا فتستعد صورة نهر آخر ومدينة أخرى. لقد كان الماء أسود، ذاك الماء الذي غرقت فيه ريم، لكنه سواد الليل لا غير. أما هذا الماثل أمام عينيك فهو حالك لا يعكس صورتك حتى في وضح النهار. سترى نهرا آخر في كيرلا أخضر اللون، وسيكون إحساسك مختلفا وأنت تعبره في منزل عائم. ودعت أيوش وركبت قطارا ثم آخر حتى وصلت إلى كوتشي عاصمة مقاطعة كيرلا. كنت قد أعلمت وكالة الأسفار بتغيير الخطة، ستصل يومين قبل الموعد المتفق عليه. لما توقف القطار في محطته النهائية لم تكن قد غادرت مقعدك حين لمحت البطاقة التي تحمل اسمك تلوح لك على الرصيف. صافحت سائقك الجديد جوزيف ورفقته إلى السيارة، كان مسيحيا أبا عن جد كما يوحي بذلك اسمه، والمسيحيون كما المسلمين أقلية معتبرة في كيرلا، تناهز كل منهما خمس الكثافة السكانية. غادرتما كوتشي على الفور ومضت بكما العربة على الطريق الريفية سيئة التعبيد لمدة 5 ساعات. مررتما بقرى عدة وأبصرت شلالات وحقول شاي وغابات ممتدة، ورأيت معابد وكنائس ومساجد على طول المسار الشاق والملتوي. تظهر البناءات واحدا إثر الآخر، معبد ثم مسجد ثم كنيسة ثم مسجد وكنيسة ومعبد آخر. كان مشهدا بديعا للتسامح والتآلف كما حسبتها بين الديانات السماوية والوضعية لم تعهده من حيث أتيت. لا في المملكة السعودية ولا في تونس ولا في فرنسا يمكن للعين أن تبصر مثل هذا المشهد المدهش. وأنت تتأمل مشاهد الطبيعة والعمران المتعاقبة والسيارة تصعد في اتجاه منار القرية الجبلية، باغتتك رغبة ملحة. أنت تريد ممارسة اليوغا هنا. ريم كانت تمارس اليوغا، تلك اليوغا الغبية كما وصفها جوفري، في مركز رياضي باريسي حيث تعتبر اليوغا موضة العصر، مزيج من الرياضة والاسترخاء بالتناقض مع الموضة الأخرى التي تنافسها في الانتشار، رقصة الزومبا الصاخبة والحركية. لكن هنا وأنت تطل من عل على الوادي السحيق بين المرتفعات الجبلية، ويصلك خرير المياه التي تتدفق في جدول ما بين أشجار المطاط وجوز الهند والأكاسيا، تبدو لك اليوغا أصيلة وحقيقية. أنت في المكان الصحيح لممارسة التأمل. سألت سائقك على الفور عن أقرب مركز لتعليم اليوغا، فوعدك بأخذك إلى هناك صباح الغد، فأومأت في رضاه. تلك هي التجربة التي تحتاجها الآن. وصلت إلى فندقك المعلق فوق الجبل على ارتفاع 1600 متر عن مستوى البحر. كانت شرفة غرفتك تهديك مشهدا خلابا يعانق الضباب والسحاب ويحلق فوق بيوت بعيدة متناهية الصغر، وحقل شاي قريب بديع المنظر، وشلال يلوح خلال الخضرة مثل خيوط فضية براقة حين تنعكس أشعة الشمس على صفحته. أمضيت ساعات جالسا في الشرفة تتأمل السماء والوادي، شعرت بالهواء النقي يملأ رئتيك والسلام يغمرك، وتمنيت لو كانت ريم إلى جوارك. كانت جرعة الانتعاش التي أحسست بها آنذاك تعد أضعاف أضعاف ما قد يطال غيرك من رواد المكان. الانتقال من مدينة الموت إلى أرض الله المباركة كان مثل عبور طريق مباشرة من الجحيم إلى الجنة. في الصباح التالي أخذك جوزيف في رحلة قصيرة لا تتجاوز نصف الساعة إلى مركز تعليم اليوغا. كان البناء بسيطا ذا مدخل منخفض، عبرته في اتجاه المكاتب التي تقع في الجزء الأمامي من الفضاء. ابتسمت سيدة ترتدي الساري الملون وتزين جبينها نقطة حمراء، فبادرتها: أريد التسجيل في دورة يوغا لأسبوع واحد. هزت رأسها في حركة مائلة يمينا ويسارا وهي تقول: عندنا برنامج مناسب للسياح، 7 أيام. تناولت المطوية التعريفية ورحت تقرأ باهتمام. البرنامج يبدأ على 7 صباحا كل يوم، حصة تعريف بالهندوسية، تتبعها حصة يوغا للمبتدئين، ثم أنشطة سياحية مختلفة، تدليك وتجوال، وفي المساء حصة تدريب ثانية في 6 مساء، ثم حصة تأمل لنصف ساعة. لويت شفتيك في امتعاض. هذا لا يبدو مختلفا عن اليوغا الغبية التي يمارسونها في باريس. لا أريد هذا، أحتاج تمارين مكثفة لنتائج فارقة. أخرجت من درج مكتبها جملة من المطويات وفردتها أمام عينيك. كان هناك برنامج لشهر وآخر ل3 أسابيع وأخير ل10 أيام من الهاثا يوغا أو يوغا الجهد تحت عنوان جذاب ومغر: اليوغا أسلوب حياة. إن كنت تريد نتائج حقيقية أنصحك ببرنامج الشهر أو 21 يوما، 100 ساعة من التدريب المكثف بمعدل 8 إلى 12 ساعة في اليوم. أما الأخير فهو يمثل نصف التدريب ل100 ساعة فقط، ويمكنك العودة في وقت لاحق لإتمام 100 ساعة المتبقية. ترددت، هل ينفع أن تلغي رحلة إندونيسيا لتمضي بقية الشهر هنا؟ هل من الحكمة أن تستسلم لتلك الرغبة الملحة في تعلم اليوغا وتضيع تجارب أخرى ممكنة على أرض أخرى؟ يمكنك أن تتعلم التقنية في أسبوع ثم تمارسها بمفردك في خلواتك. أنت أدرى بنفسك وبسرعة تعلمك. ألححت من جديد أسبوع واحد، عادت لتضع البرنامج الذي سبق أن رفضته على الطاولة أمامك. هذا البرنامج المتوفر لأسبوع واحد، أيقنت أن الإصرار لن يجدي، فاتخذت قرارك. 10 أيام، سيكون ذلك جيدا. أومأت في رضاه، ثم تناولت استمارة التسجيل. هل سبق لك ممارسة اليوغا؟ لا، لكنني مارست الرياضات القتالية لسنوات. لم يبدو لها الأمر ذا أهمية. مبتدئ إذن، هناك برنامج يبدأ الأسبوع القادم، أنا مستعد للبدء اليوم. غير ممكن، لقد بدأ البرنامج منذ يومين. عضضت على شفتك في غيظ. كان عليك أن تسرع بدل الوقت الضائع على ضفاف الجانجا القاتمة. لا يمكنني الانتظار حتى الأسبوع المقبل، سيكون علي الرحيل. حركت رأسها مرة أخرى مثل أفعى كوبرا راقصة، ثم تناولت سماعة الهاتف. تحدثت لدقائق بلغتها العجيبة بكلمات متسارعة، ثم عادت إليك بنفس الابتسامة. حسنا، يمكنك أن تبدأ الآن. شكرتها في امتنان حقيقي، ثم تبعتها إلى الساحة، حيث كانت مجموعة من الأجانب والهنود القادمين من مختلف أنحاء البلاد يمارسون اليوغا. اقتربت موظفة الاستقبال من معلم إحدى المجموعات وهمست ببضع كلمات، ثم أشارت إليك بأن تنضم إلى الدرس. فتح المعلم عينيه ثانيتين ليلقي نظرة على القادم الجديد الذي قاطع حصته المقدسة، ثم عاد ليلقي تعليماته بصوت هادئ متجاهلا وجودك. كنت قد ارتديت ثيابا رياضية خفيفة ذلك الصباح استعدادا للبدء الفوري، وقد كان. سحبت بساطا مطاطيا واتخذت مكانا في الصف الأخير، وشرعت في تقليد حركات المعلم في تركيز. هكذا وبكل بساطة كنت تمارس اليوغا. كانت حصة الأسانا أو وضعيات الجلوس، وهي اليوغا الأكثر انتشارا في الغرب، قد بدأت منذ نصف ساعة. خلال ساعة ونصف ستتوالى الحركات بطيئة ورشيقة من المعلم، وستكررها في صمت مع باقي المتدربين، جالسا ثم واقفا ثم ملتويا إلى الخلف أو منكفئا على ركبتيك. عشرات الوضعيات التي تجبر الجسد على التمدد ثم التقلص وبلوغ حدود مرونته ودفعها أبعد المرة إثر المرة. حين انتهت الحصة كنت تشعر برغبة ملحة في الاستلقاء على سرير وثير. بالنسبة إلى أعضاء البرنامج، كان وقت الإفطار قد حان. في ركن الاستراحة كانت المائدة قد نصبت، فتوجه الجميع إلى هناك بشكل تلقائي. كانت أمامك ساعة ونصف قبل الحصة التالية، فقررت أن تستغلها لتعود إلى فندقك وتجمع حاجياتك، ومن ثم ترجع إلى مركز تعليم اليوغا في الوقت المناسب. كان جوزيف في انتظارك طيلة ذلك الوقت خارج المبنى. قطعتما نصف ساعة عائدين أدراجكما، ثم قصدت مكتب استقبال الفندق وأعلمتهم بإلغاء الحجز. لم يعد ذلك يشعرك بالسوء مثل المرة السابقة في أجرا، لكنه يوحي بالتأكيد بسوء التخطيط. كنت ما تفتأ تعدل على المشروع المتفق عليه بعد ليلة واحدة من الوصول، وتلك مفاجأة سيئة أخرى بالنسبة إلى وكالة الأسفار، والسائق الذي ستودعه هو الآخر بعد أن يوصلك مرة ثانية إلى مركز اليوغا. لم تكن تتحسر على شيء وأنت تنهي جمع متاعك في غرفة الفندق كما تتحسر على المشهد البديع الذي تطل عليه الشرفة الشاهقة. وقفت لدقائق أخيرة تملأ عينيك من الخضرة الوارفة وتودع الجمال الذي أسرك في أرض الله، ثم خرجت. لم تكن الغرفة في مركز تعليم اليوغا واسعة أو مترفة، لكنها على مقدار من النظافة والبساطة. كانت تفي بالغرض، وهو ألا تشغلك عن التعلم، فلم يكن عليك أن تقضي فيها غير ساعات المونة، الصمت أو النوم من 9:30 مساء حتى 6:00 صباحا. وضعت حقيبتك وخرجت بسرعة لتنضم إلى حصة الفلسفة الخاصة بمبادئ اليوغا. كانت المحاضرة تقدم في الهواء الطلق في منطقة ظليلة من الساحة، يجلس المتدربون على الأرض في وضعية البادماسانا أو اللوتس الشهيرة، بظهر مستقيم وساقين متشابكتين قريبا من الفخذين، ويستمعون إلى المحاضر لساعة ونصف. ستتعلم في كل محاضرة المزيد عن مبادئ اليوغا الخمسة وكيفية تطبيقها: الرياضة السليمة، الأسانة، التنفس السليم، باراناياما، الاسترخاء السليم، سارافاسانا، النظام الغذائي السليم النباتي، والتفكير الإيجابي والتأمل، الذيانة والفيدانتا، ثم الصفات الأخلاقية العشر: اللاعنف، الصدق، البر، الحكمة، البساطة، الصلاة، التضحية، الانضباط، القراءة والرضا. وكان من المضحك أن يتوجه إليكم المحاضر ليدعوكم إلى الصلاة كل حسب ديانته التي يؤمن بها. تساءلت: هل يجب أن تكون مؤمنا لتمارس اليوغا؟ في الحقيقة كنت تحسب اليوغا ستوصلك إلى معرفة ذاتك وبالتالي إيجاد الإيمان. أي نوع من الإيمان؟ لأنك فقدتها جميعا. ثم في الساعة الثانية ظهرا تأتي حصة التأمل التي انتظرتها طويلا. تستلقي على ظهرك في وضعية الشافاسانا، فاردا ذراعيك وساقيك قريبا من جذعك، القدمان نحو الخارج والكفان في اتجاه السقف. تغلق عينيك وتركز على حاسة السمع وحدها. أنت مسترخ وتحلم. لكن في اليوغا نيدرا أنت من يخلق الحلم. تأخذ الوقت الكافي لتصل إلى مرحلة الهدوء والثبات، ثم تستنشق نفسا عميقا وتزفره برفق. أنت خفيف كريشة تحلقه في هواء الغرفة. تصغي إلى الأصوات البعيدة التي تصلك خافتة باهتة. حاسة السمع تستيقظ مثل رادار يلتقط أدنى الهمسات والحركات ويتابعها لثوان قليلة قبل أن يلتقط غيرها دون محاولة التعرف إلى مصدرها، ثم تعود إلى الأصوات الأقرب. تمر من تلك التي تدور خارج الغرفة إلى ما يمور داخلها، وحين يخفت وعيك بكل الأصوات تصغي إلى الصمت. تستشعر بعد ذلك الأبعاد المادية للغرفة. تستحضر الجدران الأربعة، الأرضية، وجسدك المسجى على البساط المطاطي. تستوعب وجودك المادي في المكان جامدا بلا حراك. جسدك يستمر ممددا وأنت تشعر بنقاط تماسه مع الأرض. تركز بعد ذلك مع نسق التنفس الطبيعي. تستشعر الهواء وهو يعبر فتحات أنفك وينساب برقة داخل مجرى التنفس. تدرك تفاصيل عملية التنفس دون أن تحاول السيطرة عليها. أنت تتنفس فقط. يمر وعيك إلى مختلف أجزاء جسدك. يتنقل بسرعة من نقطة إلى أخرى مع ذكر اسمها في ذهنك: إبهام اليد اليمنى، سبابة، وسطى، ثم بقية الأصابع، كف، معصم، ذراع، مرفق، إبط، خصر، فخذ أيمن، ركبة، ربلة ساق، كاحل، قدم، باطن القدم، أصابع القدم. ثم تمر إلى الجهة اليسرى، ثم كتف، مؤخرة، عمود فقري، وظهر، قمة الرأس، جبين، حاجب أيمن، فأيسر، والمساحة بينهما، عينان، أذنان، خدان، أنف وأرنبته، شفة عليا وسفلى، ذقن، ترقوة، صدر، سرة، بطن. ثم تستعيد الوعي الإجمالي بعد التفصيلي: رأس كامل، ساق، ساقان، جذع، جسد كامل.